أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات. نود يعني في الحصة الماضية يسألنا الشيخ شماخي عن اللباس. أسوا بحول الله تعالى أن سول في الأماكن التي تجوز فيها الصلاة، مختصح فيها الصلاة، بتيقيم هذا الوقت. كذلك أن سول عن استقبال القبلة. قبل لا أن نبدأ في الأماكن التي تصح فيها الصلاة، نرقب يعني نرقب يقن الخلاصة ما يتبزنت، ولخن نعود قاع ما يتعلق باللباس. نرقب اللباس هو شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. اللباس الذي تصح به الصلاة دايرد إلا ساتر طاهر، ويشترط فيه ولتكون منهي عنه. تسمى أي لباس دو طهر ده حلال، وكذلك ساتر. ما معنى ساتر؟ معنى سؤو شفاف وضيق. وكذلك والديوسي قلناها يغفز، خاطر شنان بعض الألبسة منهي عن الصلاة بها. إمار باختصار، إذن يعني كتني قتلا أنت ربما مع التريس أنت والثاني ونركز غفز دين أيريد إلا نضيق. هذا يمكن يقن حد إلا يسافر يقن يقن ويريد إلا مثلا والسنة من الرياضة ودسراوي إلى بيتويل، وهو الوقت نظلت إلى دي الزاسيسة بالتالي يقن ويريد إلا نضيق. مخطش ميس جد النغمي يركع سمعين ويردني يدي يكون يجسد العورة، يجسمها، فلذلك لا تصح الصلاة به. كذلك نرقب يعني من الإماروني دنينا ساتر، إماروني دنينا منهي عنه. نرقب دنينا ضيرد الحرير بالتالي يقن ويرد الحرير. الحرير لان طبيعي المعنى سنيا الحرير تنتجه دودة القز، وني داير محرم على الرجال تزن النورما بس حرجاز خطي. وكذلك الذهب بالنسبة للرجال. نرقب كذلك قضية إسبال الإزار، تريد نقطة ربما البعض من يتهاونون بها. الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أيرد نمسلم ألجد نضرنس، إنا إزرة المؤمن إلى نسي ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين. يعني فيما بين شبتي وطير نورجا زل الكعبين لا بأس، وما أسهل من ذلك ففي النار. ولدي قل واعي دزعلوك، يعني العلماء نان باللي إسبال الإزار يقل حدا دقة نيريض يوطف الشعبين، هذا تسموني دليل أنه معصية وكبيرة، خط الشوال ففي النار. ولدي قل واعي لبعض العلماء قيدنت غير بتدقن حد الخيالة، يعني العلماء نان لبعض العلماء نان لاش خطي، خطش قل واعي يرديس شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ينين ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا، يقل حد يريد ستكرى يعني مني خيالة ولغيسي الذي قنق نويرد بسي يولي اللي يكون يتكررنا التشعبين مسموح وجار لا يجوزوني قاع في عموم اليوم. ثم سائر اليوم لا يجوز للمسلم إلى ذي قنق نويرد أسراوي ليوطف التشعبين، ومن باب أولى بتيقل حد الزول سيس ظلت يعني غير صحيحة باطلة. كذلك نسيول يعني باختصار تنين قتلا تقع عندي سنة الخلاف فيما في الإشكال فيما يتعلق باللباس. نسيول قضية يقن حد يدي صلص يقن شراي لن يلامس جسمه انت من المعادن، ورد في صحيح الربيع بن حبيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه. معنى ولد زلي يقن حد الشبه دين نحس يقن وزالي لا تضحى صحة بلادم تلقى حد يقنك تساعد يسوزال تود وقت نزالي تزمت تتس، خطش منهي عن ذلك. وقيس عليه غيره من المعادن، غير الفضة تجوز بالنسبة لتنطد تكمل مع الذهب عادي مصح شراوضيض قاع لا يجوز. نرقب ما يتعلق بالمرأة تمطط ايريت سنزالي لازم ما يكون ساتر لجميع جسدها إلا الوجه والكفين، خطش يوني دي سيبسوني لأن يمكن يتساهل في هذا. يمكن ديني تمطط إمارة الصيف أني تما إيرت مثلا إلى داي اللي غلنس أتزل سيس لا يجوز. طمطط ملا تزل الصيف نقتجرس أتزل ولدي تبين سيس غير الوجه ودم ذي الكفين فقط، يعني أما سائر جسدها يجب أن يكون مستورا. انظر يعني وني باختصار لان بعض النقاط تنتين يعني ولكن مادام انت يعني لا نعيدها فقط يعني انت ربما انظر غفص انت سمعت انظر الى الاماكن التي يعني تصح فيها الصلاه. الاصل اي مكان في الارض التجر ديس زالت غير بتي ورديس النهي خاش ديس الخلاف ده بالظاني ما رونا تعرضوا له. إذن أعمل أي مكان في على وجه الأرض تصح فيه الصلاة غير بتا دانشان إلان دونجيس النغي ورديس نهي منش إلان نرقب مارون بعض الأماكن إن هامي مخطشينين غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد ما نشتدرك تزالت زال إلا التمجيدة تامرت يعني اللي يقولون شان تامرت هو غير لازم تزالي التمجيدة ولكن تمجيدة دي الفضل دزعلك تدرت نربي سبحانه وتعالى بتيقن حد وليدريك تزالي التمجيدة أضي الزال في أي مكان. ولكن يورد بعض الأحاديث دي النهي عن بعض الأماكن للبعض يعني شو تسمداني الإمام الإمام الشماخي يذكر أني لن يورد في الإمام الرابع بن حبي فقط ولكن للبعض الأحاديث الأخرى يعني استودنت إلى 13 مكانا داني بتينا في الحديث الذي رواه الإمام الرابع بتينا الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق إن لاش تزلت ماين دينيل أنشان نيلان دين أنشان دانيل ولمكن تزلت ليس إنه يقرب لنيل بل يقول شان يبعد معليش كانت سماية سلم قبرت مصح يبعد خلاص بس ما الحل ده وسع مصح مانيلا دانيل ولو كان يبيت سوف يعني أني كان يني تون دينيلا يستسوف يشمريني لني يعني أنشان يدل مقبرت له حرمته له حرمة لا تصح الصلاة عليه إذن لا صلاة في المقبرة مقبرة معنى سمانيلا ديس إنيل أبتك قمتش ده وسع مانشي لا غرنغ داني عادي مصح مانيلا دينيلا لا تصح فيه الصلاة ولا في المنحرة مانيلا المذبح يعني منين لن يتوقع لي صغرس مخطش الماضي انت دي كونديس اكتنجس ولو كان لجيس نجس يعني يختلف العلماء بتد العيلت خطش انشان لن دونجيس منهي عنه تما بلا تذكر ولكن خصت هذه المواطن بالذكر يعني يختلف العلماء بتد العيلت ساعات يعني يتفد بعض الكتب اشياء ادينين باللي تلك الاماكن توجد فيها الشياطين تلك كذا المهم ولكن لا يوجد فيها حسم يعني للبعض يبسيون باينين واضحين منشي لي مارن بيين البعض نسن إن ولا في معاطن الإبل معاطن الإبل معنى سمان تقيمن دي سلمان يعني المان ميسوين أزوان دبرك النقوان شانين ونشاني ولو كانوا انتبين دي سنة جازت لا تصح فيها الصلاة اختلف العلماء بتد الحكم بتد العلت البعض قارن مخاطر آلم ربما يعني دي تشر ما دي كون ديما يتشوش بنادمي لا تظلت ومن شروط الصلاة الخشوع إذن ولي تجي بنادمي لا يخشع البعض قارن أنه لوجود الشياطين في ذلك المكان المهم منهي عنه وكذلك ولا في قارعة الطريق معنى في قارعة الطريق معنى أما سوبري للأسف الشديد ساعة مدني مارون بعض نموشان أدي يكون مثلا نبريش مدن جورن تليموتو تينو بيلات كالا تكون مدن تظلم منهي عن ذلك هامي قارعة الطريق دم سوبري منهي عنه مخاطرش يقولون إلا لا يحصل فيه الخشوع ولو كان دحلال ولو كان ضطهر يعني تظلت وتجورديس ما خطرش يعني العلماء أنن يعني بتد العيلت أبتد يقوتني إلي بعد يعني سومني إن الإمام السالمي الإمام السالمي يعني هذا الحديث اللي موجود في الإمام الرابع بن حبيب ومن من شرح الجامع الصحيح الإمام السالمي غرسي قل الكتاب في 3 مجلدات يشرح ديس الجامع الصحيح بتينا إننا وقارعة الطريق أي وسطه أما سوبريت لاش يمكن يقول حد الظلم ما سوبريت حد يوسد تينوبيل زوالا موتو زوا أصواتني قاع الفوضى فلذلك إن والمراد بها الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم وإنما نهي عن الصلاة فيها لاشتغال القلب بالخلق عن الحق معنى اسمي لي تظل ديس هاي يكون مارو يتر البالس يمدن تشغل انت مدن ولتكوني البالس تظلت إن ولذلك حمله بعضهم على العمران دون البرية معنى البرية المعنى أنه أما سنت مدينة بتدي قون كان إلا أني دخلا ولو كان الزولة بريد تسمى لجيس دينو بيلا تغلب لجيس الهرج يغلب يعني عادي وني بالنسبة لي إذن نذكر المقبرة كذلك أن مسو بريد كذلك يعني ورد في أحاديث الحمام معنى أن كان إلا أني توقع ديس سيرت خاطر شان شان إلى توقع ليس سيرد الماضي أنت ذي كونديس نجست ولو كانوا التورقب كذلك نسيولي يعني في معاطين الإبل أما أن شان إلى دونجيس أن شان إلا دونجيس لا تصح فيه الصلاة سواء كان إمار ودي ممكن يقول حد ديني أين شانو دونجيس السوغف سيكت جادي تنويكت الكارتون أتزال غديس غرنا في المذهب هذا لا يجوز إن ينغد شداني الإمام الشماخي إن ينغ وأما الموضع المنجوس فلا تجوز الصلاة عليه سواء كان النجس ظاهرا أو باطنا إذا كان متصلا به ويمسه المصلي أو يمس ما اتصل به سواء كان بنادم اللي يتظل مباشرة ينطمرتني لن تنجس النغ أي السوك الفرش اللي كان سو لا يضحين أين هنشني لن تنجس إن يعني يذكر القول إن البعض الناب اللي بتى أن شني لن ديس نجس مثلا ديك تمرت ديس نجس نايقنا يعني مدني بعد ثلاثة أدرع تتني غلن يجوز صحابته لا يضحى خاطي يضحى مباشرة يعني قن حد لا يتظل نجس ولو كان لديس يقل فراش نديك تجاليس والتجور تظلت يمارو لا يقن القول يقن القول يعني ما ناوي لن يتبع ساعات دي أشيني والتجور تظلت نج تعصرت نيلو هامي أشيني تسمى تظلت التجور غير ماني لن تامورت النغمبة على الأرض معنى استمرت نغني نبتن استمرت مخاطر شهامي بنت سجل حديث إن ديس الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا تامرت تصح فيها الصلاة جيني مارو مفهوم المخالفة قرنا سوني مفهوم المخالفة إن مدن إن الرسول تصح يعني جعلت للأرض مسجدا معنى سبت يقنش أويف استمرت يعني تخدم دا وخدم أما أنش إلا يمارو مثلا تعسرين إن باللي لا تجوز فيه الصلاة ولكن هذا الاستدلال ضعيف إن يعني العلماء الراجح أنه تظلت التجور قاعد بين لي قنشرة دحلل سواء كان يتخدم يعني صنيل ونغس صدوف المهم يعني يكون دحلل غير بتا من شين يعني لما منهي عنه دين دوزل لأن ينطرو تسمى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالآنوكي والشبه يعني بتا دي قنشرة دوزل خاطي ولي ممكن يقن حد يتظل يضحى يعني وزل شراوطيط قاعد تصح فيه الصلاة هذا ما يتعلق بالأماكن التي يعني أنشاني لن يعني تجور دي الزالت مو ما يكون دوتهر منشي لن نستنى البعض يعني البعض نموشان كانت كارتن إمارو أنزوا إلى القبلة إلى استقبال القبلة نسن باللي استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بتيجن حدو لاستقبال القبلة زالتس قلت الجور انت في بداية الأمر ستوفر تظلت تغني مسلما تغن تقلن إلى بيتي المقدس قيما يعني حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 17 شهر تظلن إلى بيتي المقدس ألد ينزل قوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذن دانشة تنزليتو توامرني مسلما إلى أدقلا إلى جهة المسجد الحرام إمارو العلماء تفقا بالإجماع أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة على الجملة ولكن وقع عندي اختلافات بتد الاختلافات ننبلي ننبلي أولا يجي مناولا يرقب الكعبة ثلاث سات لازم يستقبل عين الكعبة فلذلك نرقب وتصفف من يعني مستوين وإنما ننظر نس الكعبة كل حد سلجيتس لازم يقل الكعبة بس حبتي يقل حد إلى مكة بس حولي يرقب الكعبة إلى صغار المسجد داني اختني دي يكون المسجد الحرام انتد هو قبلته تيقن حد إلى يبعد في المسجد الحرام أنشنين داني مارو الراجح عند العلماء ليس هو استقبال عين الكعبة وإنما استقبال جهتها المهم أن نكون نستقبل الجهة خطر شر ربي سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأني لا يذكر داني الإمام الشماخي إنه ما معنى شطر المسجد الحرام إنه نحو هو تلقاءه الجهة إنه نغو الدليل أنه إنه نغو الدليل أن الفرض هو الجهة وهو العين اتفاق الجميع وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الإسلامية على جواز صلاة الصف الطويل يعني قلنا مارو ميلا قلنا حد يتظل الصف داش درار هذه ممكن هذه يكون ليس 200 متر دو جار لابد يقل حد إني أن هذه ممكن أبتل قبل تيقل أنني قاع كان قل جهة الكعبة إني لنا مس ربما لن أوضند الكعبة مصحي دينين ولين قلن الكعبة مانس لأن يعني قبل إلى جهة الكعبة دليل العلماء ذكرني قنشرا ربي سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى جهة الكعبة يمارو في المسجد الحرام تلقى ربما إلى ريس طابق سفلي إلى ريس طابق الأرضي إلى ريس طابق الأول طابق قاع على السطح هذه يمكن نحدد هذه الجمعة الزال ديسان هذه يمكن هذه الزال شاد مي الزول ساكد الطابق الأرضي ولي تقل كعبة المهم اللي يقل إلى جهة الكعبة الزول جام قرن الكعبة قاعت لا دين تا لا يتظل المهم لا يتقل إلى جهة الكعبة إلى يتظل جنا قاع إلى الطيارة المهم لا يتقل إلى جهة القبلة بصح الطواف خاطئ طواف ربي سبحانه وتعالى ينغ وليطوف بالبيت بي ونيني شطر المسجد الحرام بالبيت يعني هذا يكون الطواف حول البيت فلذلك العلماء نان باللي ملي تقع الطواف هذا يكون الطواف في الطابق الأرضي الطابق الأول معناه سوني لانز دي غادي يمكن شد زديغت للمستوى الكعبة ولو كان يدور الشد الكعبة لا يدور غفص بصح حتى لا يولي الجام قرنيه شد لجديس الكعبة هذا يكون الدورة يعني الدورة الدورة تسمو الكعبة لجديس جسم الكعبة شد ديس الفرق جار بين الطواف وبين استقبال القبلة في الصلاة إذن استقبال القبلة هو شرط معنى بنادم يدوسو أدي الزال لازم أدي كل بالقبلة بالتولي السين يمارون أنت الوسائل أدي سول ماني يعني أدي سول أهل الخبرة نعم يدنم تمدين تني لازم أدي سول أدي رقبي كتمجيدة ماني للمحرابس أدي قلديس أبتو هو يمارون أنت وسائل يعني أخرى يعني تطبيقاتي لانت البورتابل المهم ولي ممكن سوسما دي الزال أدي ممكن يقل حد بتالي السن كيف شدي السن القبلة بسيتران ستفوت هادي يعني يستعينوا بها بس هادي الزول دي الظلام مني يوبرك بتيقن حد سوسمي الزول لم بعد يود خبرنا ناس بيد لاش اللي تغلطت يزوا متان اللي قمونش انا زوا اللي كنت درت ولي السن قبل سوسمي وتفى الله زال زال لم بعد انا ناس بيد قبل خاتي امني خطني دي عاود زالت ما خطرش لم يجتهد يقصر صحابته يجتهد يزوا اللي قمونش انا متان اللي كنت مدين دي قلوات يجتهد يعني يسول نبتو اليوم في جناح الدين يجتهد يدير هذه السنمانيه القبلت الظل من بعد يبين باللي يهود لاتجاه القبله لا يعيد الصلاه ولو كان زدغري في غير الوقت مادني لا ولا يقصر صحابته يقصر خطني لا يعني لازم دي عاود تزلت اذا لازم دي يسول انه يستعين باي وسيله ماشي يعني لانتي مارو عده وسائل سيستي التطبيقات اللي في الهواتف المنقوله يمارو بتد الأعذار ترك القبلة هل اللي يقل أعذار دي ممكن أغن الجنت أن نكون معذورين ولو نستقبل القبلة تظلتنا تكون صحيحا خاطي يعني مارو توني كان عموما شيء إنه يمارو تغي مارو ساعات دي ممكن البعض متمجيدي وين توني تناقش دخل العلماء يعني دي قل قول شيني مارو ولو كان تمجيد التقديم تلازم نبدل القبلة دي قل قول إلا قول آخر يقر وقول من العلماء وفي المذهب يقر باللي أنه ولو كان يبين باللي تتمجيد للتقديم للتوبنا يقعد خطأ وهذا غالب المساجد الموجودة في شمال إفريقيا وغير تمجيد وين قاع في شمال إفريقيا غالب خطش البعد النيد الوسائل غير متوفرة نن باللي العلماء باللي يبت يعني القبلة انحراف وليوض يعني لم يتجاوز 45 درجة إلى الجهتين يعني بتى يقع الانحراف لكل جهة الشرق جهة أمني القبلة أموني يقع الانحراف بالسي أموني 40-39 قاعد يعني هذه رخصة يجوز يعني تقيمة مني كذلك الجهة الأخرى 45 يعني المجموع 90 درجة مخطش بتى يقع يا وجارن 45 درجة ليكون تغيير القبلة هذه يعني تسمى ديك دي الرخصة أفتى بها يعني العديد من العلماء يعني داخل المذهب وخارج المذهب، يعني اللي ما يتمجدوا لانت موجودة تسمى لانت قائمة يقعد يسنت الخطأ، يعني يوند بالنسبة لاستقبال القبلة يمارو النبل تركوا استقبال القبلة. هل الذي يمكن يقول حد أريد تعذر بتول استقبال القبلة؟ نعم بعض الحالات من بينها صلاة الخائف يقول حد اللي يقد يعني تعود الوقت نزالت يقد في يتليس يقد في مانس إلى يعني يقل عدو يتربص به يقول حد لا يتبعت خطني يمارو يقول الحيوان اللي يتعسى يعني يتعسات يمارو داني نغي إلا في حرب إلا في حرب يعني ويمكن يمارو إلا في حرب الحرب لا تجوري دم من كذا للسيوف نغي مارو الدبابات هذي يكون يمارو القرص بلي لازم تستقبل القبلة انت لشخص الفرصة لاستقبل القبلة يعني ربي سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا من اللي يقن حد يقد في قرن صلاة الخوف هذي الظل ولو كان اللي يجور يجور من يستقبل فرجالا من اللي يعني لا يجور من اللي يستقبل من اللي يقلد يعني الظل أو ركبانا نغي إنه يسس نغي إنه يمارو تنوبيلس المهم إلا في حالة خوف إذن الاستقبال القبلة يعني أي جهة المهم تصح صلاته مستقبل القبلة أو غيرها. كذلك صلاة المريض الذي ولتنجم إلا أدي حرج، فلذلك توني مسح العلماء ناني قنشرة بناد متى يقنح دانيني إلا مريض إلا طريح الفراش تدارت يبهام يدنسي إلا أسجل الفراشس سيو بدا بتولي تنجم هذه الشر هذه يكون يستقبل القبلة، ولو كان يزول نتاي طص نغمي ريح هذه يكون مستقبل القبلة، ولي تكون السرير سي كاع ولي يستقبل القبلة بتا ولي يمكن دام كان خلاص ديك نشرة صحابتها يمكن الى غادي يستقبل القبلة، ولو كان ولي تنجم هذه الشر يبها السرير توجي كتلهيئه الى غادي نجم غادي يستقبل القبلة صحابتها ولي تنجم يعني مثلا الى السبيطار نغيلا ولي تنجم غادي يحرج خطني غادي الزال الماني النادي نجم مخاش الرسول صلى الله عليه وسلم بتغنينا إنين إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، كلا مأمورين من شلين إن ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. صورة دي قنحدي اللي توقن مثلا نيني ولتنجم دي حرج لقند السيروم ولتنجم نغن تماريد قاع عصن ويتنجم دي حرج هذه الظلمة من يدي نجم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. كذلك من مواطن إلا أن يعذر فيها الإنسان هذه يمكن أن يستقبل قبلت من لا يتظل النافلة على الراحلة نذكرتني أن عاود زداد خد يكون ربما أوكد لا يحق لشخص هذه الظل الفرد هذه الظل نتين نوتينوبيل نغلكار يغلبت للأسف الشديد مدن يعني تنتظر تزالت مثلا ليسافر الكار أضي أو دي مارو ديات في الوقت الفجر عوضي لسيني شوفور بدا نزال لاش أدي حشم نغشيني ولي تبدي انت يا سيو بدا يا غا سيو بدا دي بي القرار يعني تسمى سيو بدا شيني مدان اللي لما نولاني قرب لي تسمى يطلب شوفرة ولتبدي انت يا أدي بي يمني ولي طلب انت خاتي لازم نقيم الحجة تخوى بإلحاح بتيجن حد يدرك تظلت انت الى الكار لازم ما تطلب شوفوري لا دي اديبت وبالحاح حد مخط شويه الامر الدين لازم دي يكون الدين نغ يا عزيز غفنا يمارو بت الشوفورني ولي بديا بعد الالحاح خطني لا معذور بنادم ني بت يمارو يزوي الزال انت يريح الكوسانت بصح مني شو اسمه دي الزال الكوسانت هذه صلاته باطله هامي مخش يسخص عده اركان مخش مناوي لا قادر ولي مريض لازم الصلاة اسمها لازم القيام لازم الركوع لازم السجود واللي ممكن قم يتظل ليس سبجناس لا يجوز هذه الصلاة باطلة تخلي ممكن ديني باللي أتظل غموني ميود اختدرت سعودة هذه الصلاة لا تصح اسمها أدي غدنوب صحيح ما ربطي قن حد يجو أني إلا نغفس يزول يلا غالب لأني ينجم خطني وستعيويد صحابته يقصر خطني يعني صلاته باطلة بصح هذا بالنسبة للفرض بصح النافلة تصح النافلة يقل حد اللي يسافر مثلا اللي يسافر أنني يفق يعني ما رو يفق تسعة الزوليات يسمسين الزوليات النيدس إلى يسافر هذه النجمة دي الظل إلا بريد إلا سيرد نزدحلال إلا بطهارة دي الزال دي كتفرصة إلا دي الزال يعني ما أني يكتب ربي سبحانه وتعالى من الركعات نفلت داني مارو ما يقل ما ندي قال يمارو لا يقلش. إذن نبلي الصلاة تسمى الصلاة النافلة على الراحلة يعني مارو بتيق نحد إلا الكار مثلا إلا تينوبيل يعني تدرك تزالت يعني أني عفوا نفلت أني نظفرت نايب لي لازم هذه الزل تامرت ولي ممكن مخاطش هامي محاك هذه الزل بالنج صور ركوع السجود وهذه أركان لا تصح الصلاة بدونها غير بتقن حد معدور معناه مارض بس بتقن حد صحيح ولي ممكن يعني تنس موكس إمارو النبي اللي نفلت بتد نفلت لا يتزل هل إمارو مسحل قبلت مثلا انت للجانب انت ليقل نغل الشرق انت ليزول الشمال إمارو بتديج اختني نبلي العلماء ابدا في تكبيره الاحرام هذه كبر انت اللي يستقبل جهه القبله هذه مي كبر هذه يستقبل جهه القبله من بعد هذه قليه المانيله تقل تينوبيل السنه ما يقل الكار تسمى ولي تكلف هذه قيم ديما يقل يعني اللي دي السنه اللي قلت لجهه القبله وني داني مار العلماء دخل نبهم ان ليس من الحكمه يقن حد هذه سافر عاد يقطع مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات يساوى لتتصي تتكادى مصحوا لتزلي ولا ركعة تسمى دي يكون مني في غفلة لمدة سبع ساعات لمدة أجار نغدون ربما يساوى في أعراض الناس يبهان بنادم إلا دي يكون يذكر ربي سبحانه وتعالى نقول دي كتسون نتمنى نشين يعني لغرنا أذكر الرسول دعاء السفر يعني الحمد لله يعني نوال في لا نعزم شيء من القرآن الكريم إنه يونيد لحد الأدنى بتيجي حد يوفوه ينجم يكمل دخي يعني يكون بلباس طاهر عدي الظل أغانف يعني بشون ونغفل حتى تحيا هذه السنة مخاطش الرسول صلى الله عليه وسلم يتغي التجاموني الرسول صلى الله عليه وسلم انشي الله إنن عدة يعني صحابة روان ضموني إنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به راحلته يعني تختوني محاكن يعني أنا رزم بسيق القوس ربما يقن حدا نيني شوفوري الناسي وحمالك اش بدغ بس حتى فتيت وش تبدي غيغلب إمارو تظلت الفجير بتدياج إمارو أنين أنت سنت أدي جمك تزال الكار خاطرش قود الفرد أدي تزال الكار شد يولا لي جرم حكو حكا نزدق قيم الوقت نيلا أدي تزال أزي قيم غيري يعني نيني متن ولا يعني يمكر نغال الشوفور غسادي بدقع مصحي بد بسي أموني أني أين تبد أين ميلا يبد أولي خارج وادي أتضيع عين ظلت صدقنا النفلت هالنص سند هذا الظل الفرد النفلت هذه نجمة الظل أنت الكار يعني هذا الظل يمارس السنة المؤكدة ولو كان إلى الكار كذلك الشفعي والوتر أني يعني متى يبد بسي خلاص يوادي الظل تنضص نصي سمسين تنضص بتالي إلا جمعا أما بالنسبة لأي مرات بتي قمت شفعي الوتر الأمر أهون يعني الشفعي الوتر أود الفرد أني يعني نجمة الظل أنت يريح يعني انت على الراحله مصحى ان يعني الفرد خاطي يمارو كنت نقطه كذلك العلماء ذكرت في هذا المجال يمارو يمكن يكون شان كلا يكون شان القبل تسمى تعوج اشيني غير لي ما مدي عوج حطوتنا دي قمه مني العلماء لا يمكن استقبال القبله هو شرط للجميع للامام والمامومين وهو غير الامام تسمى ولي ممكن تشمر الامام عن المأمومين سمعت شو هو شرط منشي إلا لوضو شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة بدون طهارة واللي ممكن يقن حدديني باللي الإمام هذا لا يسبغ لوضو مشينا نزال تفرس تصح كيف استقبال القبلة تسمى مرتبط تسمى كل ديقن الشرط ديقن الواجب على جميع المصلين سواء كان الإمام النغد المأمومين دوني داني لاني يعني يمكن إلا أتنيني فيما يتعلق باستقبال القبلة نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.